قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين كتاب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث العلمي أقدمه لإخواني من قناة الحافظ، وفق الله أصحابها والعاملين فيها لكل خير. أتناول فيه إن شاء الله تعالى مع إخواني مبحثا من مباحث الصلاة وجزئية من جزئيات صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أتناول أمرين من هذه الأمور المتعلقة بالصلاة. الأمر الأول يتعلق بوضع اليدين في الصلاة، أين توضع اليدان في الصلاة؟ على الصدر، فوق الصدر، تحت الصدر. الوجه الثاني أو الأمر الثاني، النظر في الصلاة، إلى أين أنظر أثناء صلاتي؟ فهذان البحثان قام بهما، قام بالبحث الأول أخي محمد ابن سيد وفق الله لكل خير، وأيضا أخي الآخر محمد ابن سيد وفق الله لكل خير، فتشابهت الأسماء وأسماء الآباء. أسأل الله أن يجعل القلوب متقاربة دائما على طاعته. ويناقشهما أخواي عبد الفتاح الشورى وفق الله لكل خير، وأبو المنذر أيمن بركات وفقهم الله لكل خير. فأدخل في البحث، بارك الله فيك يا أخانا محمد وفقك الله. نرى اختلافا أحيانا بين المصلين في موضع اليدين في الصلاة، فإن تضع اليد في الصلاة على الصدر أم عند النحر أم على البطن أم على اليمين أم عن الشمال أم كل ذلك جائز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه مسألة من المسائل التي اتسع فيها الأمر بين المسلمين، حيث الدليل الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يقطع في هذا الأمر أمرا، فقد وردت الأدلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بذكر أن توضع اليد تحت السرة، وكذلك ورد أنها توضع على الصدر، وكل ذلك لا يثبت عن حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. يعني لا يثبت سند عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة، في تحديد موطن الوضع يعني. إخواني لكم مسألة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، شرنا قبل الوضع، هل توضع اليد أصلا أم أنها ترسل؟ يعني قبل الموطن، هل الأصل اليد توضع من الأصل أم أنها يعني ترسل؟ هل هناك دليل يلزمنا بوضع اليد اليمنى على اليسرى أم أننا نرسل اليدين؟ أولا، وهل في هذه المسألة اختلاف بين أهل السنة والجماعة؟ لا أعني الشيعة، الشيعة معروف أمرهم الإزدال مطلقا، لكن هل ورد اختلاف بين أهل السنة وهل توضع أو لا توضع أولا؟ أما الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد ورد أكثر من 20 حديثا أو دليلا فيه ذكر وضع اليدين، ولا يصح من ذلك إلا دليلان. وأما الخلاف فقد وقع الخلاف بين أهل السنة، فمن مجوز لوضع اليدين، ومن كاره لذلك، ومن مستحب لذلك، ومن موجب له. على هل تستطيع أن تذكرنا بالدليلين الواردين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضع اليد اليمنى على اليسرى؟ نعم، الحديث الأول حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه، أنه عند مسلم رحمه الله أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم التحف ثوبه ووضع يمينه على شماله في الصلاة. وأما الثاني فعند البخاري من حديث سهل بن سعد بن سعيد رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة. هذان في رواية أمرنا بوضع يمينه على شماله في الصلاة، هي عند البخاري كان الناس يؤمرون. لذا ورد الخلاف الذين كلا الفريقين استدل بالحديث وبعضهم رده قال لم يعين الآمر لم يعين الآمر وكان صغيرا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. فضل هل يا شيخنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة على صدره هذه الزيادة التي أخرجها أو روية عن وائل بن حجر أخرجها البخاري أخرجها الإمام مسلم في صحيحه أم لا؟ لا لم يخرجها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه إنما في حديث وائل أخرجها البزار من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري رحمه الله. يعني عفوا أدخل عليك مقاطعة لإيضاح المسألة لإخواني. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة فجاءت زيادة يسأل عنها أخي أبو المنذر يسأل أخوانا محمد على صدره عن الحديث في صحيح مسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة هناك زيادة في المتن على صدره فأبو المنذر يسأل محمد بن سيد عن هذه الزيادة هل أخرج الإمام مسلم زيادة على صدره أم لا؟ لم يخرج الإمام مسلم لم يخرج من أخرج إذن؟ البزار من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري ومؤمل ضعيف ضعيف سيء الحفظ هو ثقة في نفسه إلا أنه أخذ الورع فدفن كتبه صالحا في نفسه أخذ الورع فدفن كتبه لئلا يروى عنه ثم بعد ذلك أخذ يروي من حفظه فساء حفظه وخلط يعني زيادة على صدره لا تثبت في حديث وائل بن حجر وورد كذلك في حديث وائل أيضا من طريق عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أمه عبد الجبار لم يسمع أباه وكذلك أمه مجهولة يعني إجمالي الأمر أن زيادة على صدره لا تثبت أو أنك تنازع في هذا هي لا تثبت وإذا أذن لي بذكر ما ورد في غير حديث وائل وإلا فالسؤال في حديث وائل صدر. أما في حديث وائل فلم تثبت ووردت هذه ورد ذكر وضع يدين على الصدر في تفسير قول الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر لا عند النحر ليست في الصدر نعم ورد أنا أعني عن الوارد أنا أذكر الوارد ورد عن عبد الله بن عباس وعلي ومالك بن أنس أنهم قالوا صلي ربك وانحر أي ضع يدك على نحرك ولا يثبت ذلك لا ليس لا يتعلق بالصدر لا ليس لا يتعلق قالوا ضع وفي بعضها أن يضع يده الأخرى إحداهما على الأخرى على صدره خصوصا على مسألة الصدر ولا يثبت سنده لا يثبت سنده طيب سؤالي لك قبل أن تخرج فينا عن هذه الجزئية ما ورد من مرسل طاووس نعم هو الثالث الذي كنت أذكره مرسل طاووس هو مرسل والمرسل من أقسام الضعيف يعني فيه أنها تضع على الصدر نعم قال وصف قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يضع يده على الأخرى الصلاة على صدره نعم والحديث مرسل وفوق ذلك فالإسناد إلى المرسل فيه رجل فيه لين قال فيه البخاري ضعيف له منكير نعم بارك الله فيك عندك سؤال لأخيك محمد يعني إذا وضع المصلي يده اليمنى على اليسرى فوق الصدر أو تحت الصدر أو فوق السرة أو تحت السرة هل كل ذلك جائز؟ الأمر واسع الأمر في ذلك واسع وإذا أذن لي أن أذكر أنه لم يقل أحد من أهل العلم بوضع اليدين على الصدر رغم الوارد إلا أنهم قالوا بوضعها تحت الصدر فوق السرة لا عموما قبل أن يتشتت الأمر أخوك عبد الفتاح وفقه الله كان يسأل عن أمر ولم نبت فيه كان يسأل عن إزدال اليدين أو وضعهما فأنت ذكرت لنا حديثين حديث وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يدعو اليمنى على اليسرى الصلاة وحديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون بوضع أيمانهم على شمائلهم في الصلاة الأخير اعترض عليه كما ذكرت أنفا بأنه لا يدرى من الآمر، لم يقل أمرنا رسول الله، قد يكون الآمر عمر، قد يكون الآمر أبو بكر رضي الله تعالى عنهما. فهذا وجه الاعتراض. الثاني، وائل بن حجر هل كان مقيما بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كان وافدا؟ فأمر الوافد يختلف عن أمر المقيم. الوافد قد يرى حالة واحدة، لكن المقيم كأنس مثلا أو كأبي بكر كأبي هريرة كعمر يرى صفة الرسول المستمرة التي استمر عليها الرسول. فوائل هل كان وائل وافد على رسول الله أم كان عابرا؟ كان وافدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما اعترض به على الاستدلال بهذا الحديث، قالوا إن وائلا رضي الله عنه وارضاه كان وافدا على رسول الله، وقد يكون قد رأوه مرة أو مرتين ولا يؤخذ من ذلك الحكم. ومن الطريف أنهم استدلوا بالحديث الآخر، حديث سهل، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، استدلوا به على الإرسال، قالوا إن الأصل عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يرسلون حيث أمرهم بذلك، وإلا لو لم يكونوا يرسلون لكان تحصيلا لحاصل. قالوا كونهم كانوا يرسلون فأمرهم النبي، فأمرهم، قالوا هذا الأمر أمر إباحة لا أمر استحباب ولا وجوب. قالوا أمرهم ليخفف عنهم، حيث أن الرجل إذا أرسل، حيث أنهم كانوا يطلبون في الصلاة، فكان الرجل يتعب من نزول الدم في أطراف أصابع، فرفع عنهم الحرج وقال لهم لا بأس بذلك. هذا، وأستأذنك في فاصل قصير لعله لرفع الأذان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونعود إن شاء الله. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فمواصلة للبحث العلمي في جزئيات الصلاة، نستمر في مناقشة أخينا محمد بن سيد وفقه الله لكل خير في موضع اليدين في الصلاة، أين توضع اليدان، هذا الذي سنناقش. وبين هذه المناقشة أهنئ إخواني أهل الإسلام بحلول عام جديد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام وهلاله هلال خير ورشد، وعام خير ورشد للإسلام وللمسلمين، وأن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، وأن يكفيها شر الحاقدين وشر الحاسدين. اللهم آمين، اللهم آمين. هذا ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية، قد يتساءل متسائل لماذا نستمر في حديثنا وأذان العشاء قد رفع، فأقول بالله التوفيق، نحن في هذا المقام على سفر، وقد رخص لنا في الجمع بين الصلاتين، وقد جمعنا المغرب مع العشاء والحمد لله، وهكذا كل مسافر يرخص له في الجمع بين المغرب والعشاء من ناحية، وبين الظهر والعصر من ناحية أخرى، ولذلك فقه أوسع في بابه إن شاء الله. وعاود إلى أخي محمد بن سيد، وأظن أن أخي عبد الفتاح يريد أن يوجه له سؤالا، فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنت أسأل شيخنا عن أقوال أهل العلم في هذه المسألة، مذاهب العلماء في مسألة وضع اليدين في الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جمهور أهل العلم أو أكثرهم على استحباب وضع اليدين إحداهما على الأخرى، سواء من قال بوضعها تحت الصدر أو تحت السرة. يعني عموما الجمهور يرون وضع اليد اليمنى على اليسرى مطلقا. نعم، بغض النظر عن أين يكون موطن هذا الوضع. نعم، هكذا تقول. نعم، ماذا تعني بالجمهور؟ أنا أكثرهم الأحناف والشافعية والحنابية. يعني يبدو أن الإمام مالك له رأي آخر. نعم، الإمام مالك وقبله مجاهد وابن سيرين وسعيد بن المسيب وورد عن عبد الله بن الزبير وصح عنه، ورد عنه الأمران، ورد عنه ذكر الوضع، ورد عنه أنه كان يرسل، يعني يرسل يضع يديه هكذا. نعم، يرسل يضع يديه بجواره، ليس هكذا إنما هكذا. نعم. والصحيح عنه أنه الذي صح عنه الإرسال على عبد الله بن الزبير. على عبد الله بن الزبير نعم. يعني أكثر العلماء على أن اليد اليمنى تضع على اليسرى، خلف في ذلك الإمام مالك ورحمة الله تعالى عليه، ومن الصحابة ابن الزبير، وكما ذكرت من التابعين سعيد بن المسيب وابن سيرين. نعم. تفضل أخي بارك الله فيك، الله يبارك فيه. قال إن هناك من بعض أهل العلم من قال بالوجوب، فمن هو؟ الإمام الشوكاني رحمه الله استدل بحديث سالم بن سعد إن كان الناس يؤمرون، استدل به على وجوب وضع اليدين، وكلا الفريقين استدل بالحديث على الوضع وعلى الإرسال، ونوزع في الدلالة بهذا الحديث، فالاستدلال به على الوجوب بعيد الله عنه. طب السؤال، ما الذي حمل الإمام مالك على عدم القول بوضع اليد اليمنى على اليسرى وإرسالها؟ ما دليله؟ استدلوا بعدة أدلة، منها الحديث المشهور باسم المسيء صلاته، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن رجلا صلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عليه فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم في النهاية علمه الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يصلي ولم يذكر له وضع اليدين في التعليم. يعني لم يقل له وضع يدك اليمنى على اليسرى. لا لا لم يقل له. لم يرد ذلك. نعم، هذا دليل الإمام مالك، هذا أول ما استدل به في هذا الأمر. والثاني حديث أبي حميد أنه كان مع عشرة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فتذكروا صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أنا أحفظكم إياها أو أحفظكم لها، فقالوا كيف لم تكن أكثر من صحبة، ثم قالوا له إذا فصف لنا صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فوصف وصفا مفصلا ولم يذكر فيها ذكر وضع أنه كان يضع يديه على الأخرى في الصلاة. أتقصد عموم الوارد في صفة وصف صلاة النبي عليه الصلاة؟ ليس فيها إلا ما ذكره وائل بن حجر، والإجابة عليه أنه كان وافدا، وحديث سهل بن سعد أمرنا بوضع من نعش منه في الصلاة، وأجيب عليه بأنه لا يدرى من الأمر. نعم. هكذا وجه الملكي. نعم. أما الجمهور فتمسكوا بالحديثين. هناك حديث لكنه ضعيف عند الطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ثم يرسل يديه أو ربما يضعهما، لكن الحديث ضعيف فلا حاجة لذلك. هل الوارد عن الإمام مالك أنه كان يقول إنما تضع اليد اليمنى على اليسرى خشية الدم، يعني الشخص إذا كان يقف زمنا طويلا فالدم يتسرب إلى الأفراد فيؤمر بالرفع حتى يرد الدم ثانية ويحصل التوازن، هل هذا ثابت عن مالك؟ بل هذا الثابت عن ابن سيرين وكذلك الإمام الأوزاعي رحمه الله، كانوا يقولون من أجل الدم. نعم، من أجل الدم، يقولون أنهم كانوا يطيلون في الصلاة فيجتمع الدم في أطراف الأصابع، فقيل لهم لا حرج أن تضع يدك إحداهما على الأخرى في الصلاة. أمر واسع. نعم، أمر واسع، لكن يعني الأقرب إلى النصوص حديث وائل وحديث سهل ابن سعد. عندك شيء آخر؟ هناك يا شيخنا يقولون إن مالكا رحمة الله عليه أرسل أو أسدل لعلة أنه ضرب على يديه، فهل هذه القصة ثابتة أو؟ أما الضرب فوارد، أنه ابتلي مع يعني الولاة، أنهم ولاة الأمر آنذاك، ولاة الأمر آنذاك أنهم يعني ضربوه، بأكره الناس على البيعة وحلفوهم بالطلاق، فكان الناس يذهبون إلى الإمام مالك ويقولون حلفنا بالطلاق ولا نريد البيعة، فهل نساؤنا طوالق؟ فأفتى الإمام مالك أن هذا الطلاق لا يقع لأنه طلاق مكره، فكأن ذلك غمز في البيعة، فولاة الأمور جلدوه حتى خلعت كتفه، فكان لا يستطيع أن يرفع يده اليمنى إلا بيده اليسرى. لكن هذه ثابتة، لكن هذه القصة لا ورود فيها لذكر الصلاة، لو كان لا يستطيع رفع يده مطلقا مطلقا لا تعلق له، لكن النص الوارد الواضح الصريح على الإمام مالك أنه كان يكره وضع اليدين إحداهما على الصلاة. نفع الله بك. طب بعد الركوع، هل بعد الركوع أيضا يضع يده اليمنى على اليسرى؟ عفوا شيخنا، يعني بحثي غير مشتمل على مسألة بعد الركوع، إنما هو خاص بمسألة القراءة، لكن على كل أورد فيها لم يرد فيها نص خاص. المستدلون بالوضع استدلوا بالعموم، والمستدلون بالإرسال قالوا إن النبي كان إذا قام من ركوعه رجع كل مفصل إلى موضعه، والإمام أحمد سئل عنها قال إن شاء أرسلهما، يعني بعد الركوع، وإن شاء وضع اليمنى على اليسرى. في أسئلة عندكم؟ شيخنا هو ذكر المواطن، هل هناك أدلة على كل موطن فوق الصورة؟ أدلة ضعيفة. نعم. أدلة ضعيفة. طب أقوال العلماء فيها شيخنا؟ لو ذكر. يعني أخوك الآن قال لم يرد بسند ثابت أين توضع اليمنى على اليسرى، لم يرد أين توضع، هنا هنا هنا، لم يرد بسند ثابت كما تفضل. فوريد أن يفهم أقوال العلماء أيضا أصحاب المذاهب. أكثرهم يا شيخنا يعني أكثر القائلين بالوضع، يعني إذا أخرجنا القائلين بالإرسال، أكثرهم على وضعها تحت السرة. تحت السرة. نعم. وهم الأحناف والحنابلة دون الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد سئل عن مسألة أين أضع، فقال تحت السرة أو فوقها، وورد عن الإمام أحمد أنه اختار الإرسال أو جوز الإرسال. إذن عن أحمد روايتان. نعم. أنا كنت سأوجه هذا السؤال لعل شيخ محمد. نعم. وأن من معروف أن من أصول الإمام أحمد إذا لم يكن في المسألة شيء ثابت يعني واضح الدلالة عنده يحتج بأثار الصحابة، فلما ذكرت لي أن ابن الزبير كان يفعل ذلك يرسل، كنت سأذكر هل وردت رواية عن الإمام أحمد بالإرسال أم لا، فأنت الآن يعني ذكرته. نعم نعم تفضل. يعني أنت قل الأحناف والحنابلة والحنابلة الإمام أحمد، الإمام أحمد رغم أنه يعني سئل فقال تحت السرة، يعني هو يعني يرى الأمر واسعا. نعم. يرى الأمر واسعا، يرى الأمر واسعا. والإمام الشافعي ما رأيه ورأي الشافعية في المسألة؟ يرون وضع اليدين تحت الصدر فوق السرة، يقولون عند الصدر، لا يقولون على الصدر، إنما يقولون تحت الصدر فوق السرة. يعني ليس من المذاهب الأربعة مذهب قال على الصدر. لا لا، لم أقف على عالم واحد قال بوضع اليدين على الصدر، إنما المتأخرين المعاصرين الشوكاني والصنعاني. نعم المتأخرين، بارك الله فيك. لكن إذا أذن لي أن أذكر يعني شيئا عن الإمام الشافعي، أنهم نصوا أو ذكروا أن الإمام الشافعي قال في الأم أنه يجيز إرسال اليدين إذا أمن العبث. قالوا قال في الأم يجيز أنه يجوز للمصلي أن يرسل إليه إذا أمن العبث، لكن استقرأت الأمة فوجدت النص الوارد في الأم يخص خطبة الجمعة. يعني الإمام الشافعي رحمه الله يقول الخطيب على المنبر يضع يده على الأخرى في الخطبة ويرسلهما إذا أمن العبث، لكني لم أقف على هذا الذي ذكره. لكن الشافعية لعل المواطن تعددت، لعل ذلك. لكن نعم. الشافعية ينصون أن الشافعية يجيز الإرسال إذا أمن العبث. أستطيع أن ألخص الأقوال الآن، أنه لم يرد خبر ثابت في وضع اليد اليمنى على اليسرى أين تكون. نعم. الشيء الثاني، حجة القائلين بوضع اليد اليمنى على اليسرى حديثان، حديث وائل بن حجر رأيت النبي وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة زيادة على صدره لا تثبت. الدليل الثاني حديث سهل بن سعد الساعدي كانوا يؤمرون بوضع أيمانهم على شمائلهم في الصلاة. أصحاب المذاهب المالكية قالوا بالإرسال، الشافعية قالوا تحت الصدر فوق السرة، الأحناف والحنابلة باستثناء أحمد قالوا تحت السرة. إذن من هذه الأشياء نستفيد أن الأمر فيه بعض السعة، وإن كان الأقرب لحديث وائل وحديث الوضع. المخالفون استدلوا بحديث أبي حميد العام في صفة صلاة النبي ليس فيها أمر بوضع اليد على اليد في مكان معين، هكذا؟ نعم. سؤالي لك إذا كان عند أبي المنذر سؤال آخر تفضل. كيفية وضع اليدين هكذا أم هكذا؟ إن كانت حتى تحت السرة كيفية الوضع الصحيح؟ يعني اليد تشمل الكف على الكف؟ نعم. أو هكذا؟ أو المرأة تختلف عن الرجل؟ نعم. نعم. قبل أن أدخل في هذا الأمر أردت أن أشير إلى مسألة من يضعون أيديهم على صدورهم عند النحر على الصدر. الإمام أحمد رحمه الله كان نص على أنه كان يكره وضع اليدين على الصدر. الإمام أحمد يكره. يعني الأمر واسع، الأمر وضعتها هكذا، وضعتها على السرة تحت السرة عند الخصري. لا نهى عن التخصر في الصلاة. نعم. التخصر أن تضعها في هكذا على الخصرة. نعم. على الخصرة. نعم. بارك الله فيك وحفظك الله. انتقل إلى بحث أخيك، ولك الحق أن تناقش أخاك أيضا، هو سكت عنك فلا تسكت عنه. تفضل أخي محمد بن سيد، وإن تساميتما في الاسم واتفقتما فيه فبارك الله فيكما. الآن بحثك في موطن النظر في الصلاة، أنظر إلى موطن السجود أم إلى الأمام أم إلى أعلى؟ بإجاز جاوبني، لأن إخوانك يريدون أن يسألوا بعض الأسئلة. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أين ينظر المصلي في صلاته؟ في هذه المسألة قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول وهو قول الجمهور من العلماء، قالوا ينظر المصلي إلى موضع سجوده. أما القول الثاني وهو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال ينظر المصلي أمامه ولا ينظر إلى موضع سجود. يعني مالك يقول ينظر للأمام، والجمهور يقولون إلى موطن، إلى موضع سجود. ألا سجود؟ شفنا أدلة الجمهور الذين قالوا بأنه يضع أو ينظر موضع سجوده. استدل الجمهور بعدة أحاديث. من تعني بالجمهور الآن؟ يعني هل تعني الشافعية والمالكية والحنابلة والشافعية والأحناف والحنابلة؟ أم تعني من بالجمهور؟ نعم، أعني الشافعية والأحناف والحنابلة، هم الذين قالوا ينظر المصلي إلى موضع سجود باستثناء المالكي. باستثناء المالكي. طيب، مستندون كما طلب أخوك عبد الفتاح. نعم، مستند الجمهور، استدلوا بعدة أحاديث ولكن أسانيدها لا تخلو من مقال، منها ما هو مرسل ومنها ما هو شديد الضعف ومنها ما هو منكر، فجملة هذه الأحاديث لا تخلو أسانيدها من مقال. يعني لا يثبت لديك الآن نعم حديث في أننا ننظر إلى موطن السجود؟ نعم، لم يثبت فيما وقفت عليه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى موضع السجود في الصلاة. على أي أساس بنوا رأيهم الفقهي إذن؟ نعم، هم بنوا على بعض هذه الأحاديث وعلى القول بأن النظر إلى موضع السجود أقرب للخشوع، كما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال الخشوع أن ينظر المصلي إلى موضع السجود. تفضل يا أبا. وبما استدل الإمام مالك رحمه الله تعالى على قوله؟ نعم، استدل الإمام مالك رحمه الله تعالى بعموم قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال القرطبي في هذه الآية عند تفسيره لهذه الآية، وفي هذه الآية حجة واضحة لما ذهب إليه مالك من أن المصلي حكمه أن ينظر إلى أن ينظر أمامه لا إلى موضع سجود. وهناك عدة أحاديث صحيحة ثابتة. ثابتة. أما العرب يتكلمون فينا كأهل مصر، يقولون أخرجوا ألسنتكم بالثاء والذال والضاء. نعم. أنتم لا تخرجونها يا أهل مصر. نعم، تفضل. هناك أحاديث صحيحة ثابتة. هذه الأحاديث تشهد لما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. منها ما رواه البخاري من حديث أبي معمر قال قلنا لخباب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته. فكون عارف النبي يقرأ من لحيته تضطرب دليل أنه كان ينظر إلى النبي عليه السلام، إلى الأمام. ومنها أيضا حديث البراء أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفع رأسه من الركوع لم يسجدوا حتى يرونه قد سجد، ففيه دليل على أنهم كانوا يرفعون أبصارهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث الكسوف الذي رواه السيدة عائشة رضي الله عنها وأنس بن مالك وابن عباس، وفيه أعني في حديث ابن عباس أنه قال أنه قال خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فقلنا يا رسول الله رأيناك تناول شيئا من مقامك ثم رأيناك تكعكعت، قال إني أريت الجنة وتناولت منها عنقودا. فالشاهد في الحديث أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الجنة والنار في عرض الجدار. نعم، في عرض هذا الحال. كيف رأوا في عرض الجدار؟ إذن كان ينظر إلى نعم. فعندنا الآن أدلة ذكرتها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الثاني أن الصحابة كانوا يعرفون أن الرسول يقرأ بالتراب لحيته. الثالث حديث البراء بن عازب. وفيه أنهم لم يكونوا يسجدون حتى يرون النبي سجد. وإن كان بعيدا حديث الأخير حديث الكسوف كمان صلاة الكسوف فريق الجنة والنار في أرض الجزر هي أدلة المالكية لو مدلة أخرى. نعم نعم شيخنا هناك حديث أبي سعيد الخدري وفيه أن الصحابة خلعوا نعالهم في الصلاة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلعا عليه. ومنه أيضا حديث أبي الدرداء الذي رواه الإمام مسلم وفيه أن إبليس عدو الله جاء بشهاب من نار ليجعله في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فمد النبي صلى الله عليه وسلم أو بسط يده في الصلاة نعم أنهم كانوا ينظرون إليه فرأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بسط يده. كان من الأدلة الآن أقوى في هذا الباب لمن قال بالنظر إلى الأمام كأنها أقوى. نعم إخواني لهم أسئلة. شيخنا هناك حديث أيضا هل استدل به هل في شاء أردت أن تمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي تقدم حتى ألصق بطنه بالجدار فإشاء خصيرة ممكن يراه وهو رمزي مصر. تفضل. هل هناك فرق بين النظر إلى الأمام والرفع إلى السماء؟ نعم رفع البصر إلى السماء هذا منهي عنه فقد ورد في حديث أنس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لا ينتهين عن ذلك أو لا يخطفن الله أبصارهم. ونقل ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري الإجماع على كراهية رفع البصر إلى السماء وإن كان من العلماء منهم أبو محمد ابن حزم وهو قال بتحريم رفع البصر إلى السماء وقال أن الصلاة تبطل به. هذا قول غريب. نعم يعني الآن تقول أن هناك قولان في موطن النظر. نعم القول الأول قول الأكثرين نعم الشافعية والمالكية والأحناف والحنابلة نعم أنك تنظر إلى موطن السجود. وزعمت أن الأحاديث التي وردت في الباب لا تخلو من مقال لكنهم عززوها بأن ذلك أقرب إلى الخشوع. والمالكية قالوا ننظر إلى الأمام لأن النبي في صلاة الكسوف قرأت جنة النار في عرض الجدار فدل على أنه كان ينظر إلى الأمام. وقوله تعالى فوالوجهك شطر المسجد الحرام وكذلك حديث كيف كنتم تعرفون قراءة الرسول قبل اقتراب لحياته. والرابع أن الصحابة لم يسجدوا إلا إذا رأوا الرسول سجد. أدلة الملك. نعم. أسئلة إخواني لكن من يعني نقلت الإجماع على أنه لا يجوز رفع البصر إلى السماء في الصلاة لا يجوز. طيب عرضا قبل أن يسأل أخي أبي المنذر سؤاله قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها كيف توجه هذه الآية؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. هذا قد ورد في الباب حديث أبي هريرة ولكنه بإسناد ضعيف أصاب فيه الإرسال أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة رفع بصره إلى السماء فنزلت الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ آخر نسأل عن الآية نفسها. الآية نفسها كيف توجه قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. أظنه ليس فيها ليس في الصلاة. النبي كان يقلب بصره في السماء يمينا وشمالا داعيا راجيا سائلا أن يحول الله قبلته من بيت المقدس إلى مكة لأن المشركين كانوا يقولون إن كنت يا محمد تزعم أنك متبع لملة إبراهيم فكيف تترك قبلة إبراهيم وتتجه إلى بيت المقدس؟ فكان النبي يهوى أن يتحول بالقبلة إلى مكة فنزلت فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية. وقالت سيدة عائشة ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك في أنا ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء. تفضل شيخنا أين ينظر المصلي حال ركوعه؟ في هذه المسألة أيضا قولان لأهل العلم الأكثرون من الشافعية والحنابلة قالوا بإدامة النظر إلى موضع السجود حال القيام والركوع والسجود. السجود تلقائيا نعم ستنظر إلى المكان هم قالوا، لكن أنا أسأل هل في الركوع حديث خاص؟ لا لم أقف على دليل خاص في الركوع ولا في السجود. نعم. أما الأحناف وبعض الشافعية المتولي والبغوي وهو قول شريك القاضي يعني لهم تفصيل في المسألة، قال ينظر المصلي في ركوعه إلى ظهر قدميه وفي سجوده إلى أنفه، وإذا جلس فينظر إلى حجره وإلى منكبه الأيمن والأيسر عند التسليمتين. أقوال وليس عليها دليل. نعم ليس عليها دليل. ليس في المسألة دليل. لكن الذي ينظر إلى بين رجليه يعني في بعض الركوع الناس هم ركوع ينزل رقبته ويركز البصر إلى ما بين رجليه. هل هذا وارد؟ الوارد في صفة الركوع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني لم يكن يخفض رأسه ولم يكن يرفعه، يعني كان مستوي معه. نعم نعم كان مستوي معه. كان أبو يوسف يتربص بك. نعم عندك لو إسرائيل يا أبو يوسف. طيب المجاملة في التجيات لها الله أعلم. تفضل. هل ورد شيء عند الجلوس في التشهد النظر حال النظر؟ نعم ورد في ذلك حديث أخرج اللسان في الزاد. نعم ورد في ذلك حديث مش حياطة أبدا كمصري يصعب عليه أن يضبطها. نعم تفضل. ورد في ذلك حديث عند الإمام أحمد وغيره من حديث يحيى القطان عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس وضع كفاه اليسرى على فخذه اليسرى وكفاه اليمنى على فخذه اليمنى وأشار عند الحديث عند الإمام أحمد وغيره. أعد السند. السند من طريق يحيى القطان أنا مؤكرم عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عامر بن سند. سند صح. نعم هو أخرجه الإمام مسلم ولكن بدون هذه الزيادة التي سأذكرها. لازم من دراسة مقارنة لهذه الزيادة. نعم. ما متن مسلم وما متن أحمد. نعم. متن الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ووضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى. هذا هو لفظ مسلم. هذا لفظ مسلم. زاد ابن عجلان عند أحمد. نعم. أيضا عند مسلم رواه ابن عجلان. لا ليس عند مسلم هذه الزيادة التي سأذكرها. لا أفهم. نعم. الزيادة عند الإمام أحمد لكن من طريق من؟ نعم من طريق ابن عجلان. في المقارنة سنقول عامر بن ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه. نعم. من روى عن عامر بزيادة ومن روى عن عامر بدون؟ نعم. الزيادة. نعم. هل يتحمل ابن عجلان هذه الزيادة أو أن هناك من تابعه أو أن هناك من خلفه؟ هو ابن عجلان خولف من الليث بن سعد أنا وأبي خالد الأحمر فلم يذكر هذه الزيادة. إذن الآن أنا لأول وهلة يعني لم أبحث الحديث البحث الكافي سأقول مدار الحديث على عامر بن الزبير ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على كفه اليمنى على فخذه اليمنى وكفه اليسرى على فخذه اليسرى. اقتصر مسلم على ذلك. نعم. زاد الإمام أحمد من رواية ابن عجلان وأشار بالسبب لا يجاوز بصره إشارة. لا يجاوز بصره إشارته. نعم. ابن عجلان زادها والليث بن سعد وأبو خالد الأحمر لم يزيدها. نعم. فلقيل أن يعلل أن ابن عجلان ليس بالمقام الكريم من التوثيق. نعم. إنما أنسى المقيل في أنه صدوق وخالف ليس وثبت. نعم. حجة فلقيل يطعن فيها. نعم. هل طعن فيها أحد؟ لم يتكلم أحد على زيادة يحيى القطان هذه. هي ليست يحيى القطان الآن. نعم. الليث بن سعد روى عن ابن عجلان أو خالف ابن عجلان فيها. لا خالف ابن عجلان فيها. خالف ابن عجلان وخالف القطان. نعم نعم. لا السؤالي مهم. نعم. لأن ينبني عليه عمل. يعني هل الليث بن سعد وأبو خالد الأحمر خالف محمد بن عجلان أم أنهما خالف القطان والمضار على ابن عجلان؟ على ابن عجلان. لا الليث وأبو خالد الأحمر خالف ابن عجلان ورواه عن عامر. نعم ورواه عن عامر بدون هذه الزيادة. هو الذي يؤرقني أن الليث في طبقة القطان تقريبا يعني. إذن تراجع. بارك الله فيك، زادك الله الفضل. تفضل. بعض المصلين إذا أراد أن يصلي فيغمض عيناه، فما حكم تغمض عيناه؟ يغمض عيناه. لماذا عيناه؟ هذا يوسف. أنت من أهل اللغة. سألوا أيضا لماذا عيناه ولماذا عيناه؟ وهو كذلك. لا تفوتك. يغمض عيناه. إيه يزول فعلا على من أخذ يزول مثل الألف شيخنا. نعم عند أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها بجرد مسن الألف. تفضل. يغمض عينيه. نعم. فما حكم تغميض العينين؟ نعم، حكم تغميض العينين أولا لم يرد في الباب شيء، ورد حديث عند الطبراني وابن عدي ولكنه حديث منكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يغمض عينيه، ولكنه حديث منكر. في النهي. نعم هذا في النهي. لكن سؤالي هل ورد في أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غمض عينيه في الصلاة، أو أمر بذلك، أو حث على ذلك، أو قال إن ذلك أقرب من خشوع؟ لا، لم أقف على لم على أي شيء. طيب. نعم. إذن أكمل الجواب على أخيك. نعم. أما بالنسبة لقولي قلنا بالنسبة لغة ركيكة. نعم. يعني بالنسبة لكذا، بالنسبة نعم. للكوف، بالنسبة للقلب، إلغي كلمة بالنسبة والمعنى سيستقيم. نعم. أما أقوال أهل العلم في المسألة، فذكر ابن رجب الحنبلي أن الأكثرين منهم كرهوا تغميض العينين، قال منهم أبو حنيفة والثوري والليث وأحمد، ورخص فيه الإمام مالك. وبالنسبة أما الشافعية فبعدما نقل النووي القول بالكراهة عن بعض الشافعية قال والمختار أنه لا يكره. شوف يا أخي محمد وفقك الله، دائما الناس أهل الإسلام يحبون قول الله وقول رسول الله، وبعد ذلك أقوال علماء، فهل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في هذا الصدد؟ ليس هناك شيء في هذا الباب عن النبي، في باب الجواء، في باب عدم التغميض. نعم، في باب عدم لا، في باب الأمر بالتغميض ليس فيه شيء، ليس فيه شيء في الأمر بالتغميض. نعم. ولا أن النبي غمض، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل في ما يشعر أن النبي كان يفتح عينيه في الصلاة؟ يعني كل ما وقفت عليه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في النظر إلى الأمام، يعني هذه الأحاديث تصلح. يعني رأيت الجنة والنار في عرض الجدار لأنه كان يفتح عينيه. نعم، لم يكن. صحابة كيف كنتم تعرفون أن الرسول قالوا باضطراب الحياة؟ نعم. شاة جاءت تمر كما قال أخوك عبد الفتاح، تقدم النبي لمنعها، دل أنه كان مفتح العينين. وحديث رد السلام كذلك، ورد السلام بشارات القميصة. نعم. ذهبوا بقميصتي هذه وأتوني بأنبجنية أبي جهل. وحديث القرام يا عائشة أمطي عني قرامك فلا زال التصوير تعرض لي في صلاة. ودفع دفع المر، ودفع الشيطان، ودفع المر، كلها تشعر بأن الرسول كان مفتح عينيه. العينين. نعم. كان مفتح العينين. نعم. كان مفتح. أقول ثانية، القول بتفتيح العينين مذهب من؟ القول بتفتيح العينين هو يعني روية أو ذكر عن الإمام مالك أنه رخص فيه، لكن الأكثرون على القول بالكراهة، بكراهة تغميض العينين. نعم، بكراهة تغميض العينين. حتى لو لم يقولوا بالكراهة فعلى أنها تفتح العينين. نعم. كذا مضبوط الكلام. وروي عن أحمد أنه قال إنه من فعل اليهود تغميض العينين. نعم، قال إنه من فعل اليهود، وقال إنه مظنة النوم. مظنة النوم. نعم، مظنة النوم. نعم، تفضل. شفنا بعض المصلين أحيانا ينظر أو يلحظ ببصره في يمينا أو شمالا، هذا جائز يبطل الصلاة أو يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة، والأحناف والشافعية يجيزون مثل ذلك، فيقولون لا بأس أن يلحظ المصلي بعينيه ما لم يلوي عنقه، واستدلوا بحديثين. الحديث الأول وهو حديث علي بن شيبان قال خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا فصلى بنا فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم. مؤخر ولا مؤخر؟ بمؤخر. نعم يا أبا يوسف، أنت من أهل اللغة، فلمح بمؤخر أو بمؤخر عينيه. والله أنا مؤخر يا سامي. أما بمؤخر أول مرة أسمعها. هل عندك فيها قول لأهل اللغة؟ هكذا وجدته مضبوطا لا يعني. لا ما مضبوطا خلط ممكن يكون الذي يضبط يضبط خطأ. نعم. سأراجع. نعم. نعم. فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. نعم. فلما انصرف قال يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع وفي السجود. فاستدلوا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ بعينيه. أليس أولى من هذا أن نقول إن أبا بكر كان تقدم بالناس ذات يوم فجاء الرسول متأخرا فأكثر الناس تصفيق فالتفت أبو بكر. نعم هذا استدلوا به على جواز الالتفات إذا كان هناك حاجة. طبعا اللحظ بالعين. نعم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلتفت في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. ثابت على الخبر. نعم هذا حديث في البخاري من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. تفضل يا أبي. إذا يا شيخنا حكم الالتفات في الصلاة على الجواز مطلقا أم هناك قيد؟ أهل العلم فرقوا في هذه المسألة. قالوا الالتفات إما إنه لحاجة وإما إنه لغير حاجة. إذا كان لحاجة فهو جائز والأدلة كثيرة منها ما ذكره شيخنا وحديث أبي بكر عندما كان يصلي بالمسلمين. أما الالتفات لغير حاجة فأجمع العلماء ونقل الإجماع ابن عبد البر على أن الالتفات في الصلاة مكروه وهذا إذا كان لغير حاجة لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اختلاس يختلسه الشيطان يعني ينتقص الشيطان من صلاة التعبد. طيب شيخنا هل الفرق بين الالتفات بالرأس أو الالتفات بالصدر أو الالتفات بجميع الجسد هل هناك تفصيل أو كله على الكراهة أو كله في الحكم واحد؟ نعم يعني هذا على تفصيل عند المذاهب. أما الشافعية والأحناف قالوا أن حد الالتفات المكروه ما لم يلتفت بصدره فإذا التفت بصدره بطلت صلاته. هذا قول الشافعية والأحنف. أما الحنابلة والمالكية قالوا صلاته إلا لحاجة. نعم إلا لحاجة. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الأسودين في الصلاة. في الصلاة. نعم. قتل الحية والعقرب في الصلاة. نعم. هذا قد يستلزم. نعم. قد يستلزم حركة. حركة. التفات. نعم. أما المالكية والحنابلة فقالوا أن الصلاة صحيحة ما لم يستدر أو يستدبر القبلة. فإذا استدبر بطلت صلاته حينئذ. نعم. تفضل يا يوسف. تفضل. تفضل. انتهيتون من الأسئلة؟ كان سؤال للأخ يوسف يا شيخ. نعم. تفضل. كيفية كيفية صفة التخصص في الصلاة؟ نهى النبي عن الاختصار في الصلاة، هل ثبت أولا أو لم يثبت؟ نعم ثبت. ما معنى الاختصار في الصلاة؟ أن يضع الرجل على إحدى يديه على خاصرته. هكذا أو هكذا أو كلا اليدين هكذا في الخاصرة هي جنب الرجل أو وسطه ما بين إحدى يديه ولا الاثنين ورد الأمران في التفكير. يعني نهى النبي يعني ما ينفعش تصلوا أنت كذا نعم أو كذا نعم أو هكذا نعم لا يصح نعم الصلاة تصح أو تبطل الصلاة تصح مع الكراهة نعم تصح مع الكراهة بل قيل مع الإثم لكن القول بالكراهة قول الأكثرين. نعم. نعم شيخنا بعض الناس يدخل بين الاختصار في الصلاة ووضع يديه تحت السرة ينهى إخوانه أن يضعوا يديهم تحت السرة يقولوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصار في الصلاة ولا علاقة بين الأمرين. يعني هو يفسر الاختصار بأنها تحت السرة. وهذا قول أكثر أهل العلم مع ضعف الدليل. في أثر يا أخي محمد ما أدري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه أمر سره فرفع يديه إلى السماء قال الحمد لله. هل أبو بكر لما أشار النبي إليها نسبة مكانك أو من وهل فيها لفظ رفع بصره إلى السماء؟ يعني نحو هذا اللفظ ورد في حديث أبي بكر فلما التفت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل فيها أنه رفع بصره إلى السماء؟ لا يحضر لم أخذ خليها شيخ لكن عندنا ما يواضح لا ينتهينا قومنا رفع أفصارهم في الصلاة أو لم تفلنا أفصارهم. نعم نعم بارك الله فيكم. أخونا محمد ذكر في أحيان النظر بعض العلماء فصل في النظر أثناء السجود والجلوس. طب في الجلوس أين ينظر؟ هل ينظر إلى السجود موضع السجود أم إلى نعم. الحديث الذي تكلم فيه شيخنا وهو حديث يحيى القطان وما فيه من زيادة. هذا الحديث فيه زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة ولا يجاوز بصره إشارته. استدل بهذه الزيادة الحنابلة والشافعية، قالوا إن المصلي إذا جلس يشير بأصبعه السبابة وينظر إليه ولا يجاوز بصره إشارة. أما الأحناف فقالوا ينظر المصلي إلى حجره، إلى حجره. نعم. نعم. إلى حجره وليس هناك دليل. نعم. نعم. نستطيع أن نقول في هذه المسائل التي في المسألتين اللتين أثيرتا أن هناك مسائل تعددت فيها أقوال العلماء مع الاتفاق على أن الصلاة تصح. نعم. ويرجح بعضهم وجها على وجه، فمن ذلك مثلا مسألة الضم والإرسال في الصلاة. نعم. على أي الوجهين الصلاة تصح؟ نعم. على أي الوجهين الصلاة الأمر فيها. لكن هناك يعني من فضل الإرسال كمالك، وهناك من فضل وضع اليد اليمنى على اليسرى كجمهور العلماء، مع الاختلاف الوارد أيضا في أين توضع اليد اليمنى على اليد اليسرى. القائلون بأنها على الصدر استدلوا بزيادة شاذة، رأيت النبي وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، والزيادة والأثر مرسل طاووس وهو مرسل وبعض الأثار ما وراء ذلك لا يثبت خبر، إلا أن الجمهور يقولون تحت السرة. وهناك من قال إن الوضع كان تحت السرة أو الغير كان للدم، أليس كذلك؟ هكذا. لكن في نعم تفضل. الحديث الذي ذكرناه حديث ابن عجلان، أنا تذكرت الآن أن ابن عجلان خولف من عثمان بن حكيم ومخرمة ابن بكير. مخرمة ابن بكير وعثمان بن حكيم خالف ابن عجلان ولم يذكر زيادة. نعم عند مسلم ولم يذكر زيادة. يعني ابن عجلان خالف الضحاك ابن عثمان. لا عثمان بن حكيم. عثمان بن حكيم. نعم ومخرمة ابن بكير. خالف لم يذكر زيادة. لم يذكر زيادة. ويحيى القطان خولف من الليث وأبي خالد الأحمر. يحيى القطان. ابن عجلان نفسه عليه اختلاف. نعم ابن عجلان نفسه عليه اختلاف. يحيى القطان جبل من جبال. الذي. لعل فيه. نعم. شيخ. الذي زاد فقط هو يحيى القطان وخلف من الليل وابي خالد. القطان لا يعني لا نستطيع أن نوهمه، لأن يحيى القطان كما لا يخفى عليك من رواة الأسباب. نعم. ولقد قيل في ترجمته القيل يقول رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين ثلاثتهم وقوف أمام يحيى بن القطان وهو جالس لا يجلسهم ولا يجلسون هيبة له من شدة تثبته وإتقانه ودفاعه عن حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون الإعلان من ناحية ابن عجلان. فهذه المسائل كما ترون تعددت فيها الأقوال، والحمد لله كلما اتسعت دائرة علم الشخص كلما ازداد كلما قلت الخلافات كلما قلت الخلافات. لأننا يعني نفترض مثلا أن شخصا لم يقف إلا على زيادة رأيت النبي واضعا يده اليمنى على اليسرى على صدره، فسيقول ما بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر دون أن يتحقق من ثبوتها، دون أن يتحقق من المعارضين لها، فسينشئ خلافا طويلا مع المعاندين. لذلك من أسباب دفع الخلاف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم العلم. العلم. ورب العزة يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم يأتهم تأويله. وموسى والخضر قال لموسى عليهما السلام إنك لم تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وقال تعالى بل أكثرهم ليعلمون الحق فهم معرضون. كان من النافع أن نقبل على العلم، ومن فوائد ذلك تقليل الخلافات إلى أكبر حد ممكن. عندكما شيء تريدان أن تفيداننا به قبل أن ننتهي في ما يتعلق ببحثك؟ عندكما أسئلة تحبان أن توجهها إلى أخويكما؟ جزاكم الله خيرا. هذا وبين يدي الانقضاء لا يسعني إلا أن أشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا جميعا من نعمة الإسلام والإيمان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا مؤمنين مسلمين، اللهم أمين. كما أسأله سبحانه أن يبارك في إخواني المحمدين محمد بن سيد ومحمد بن سيد، وفي أخوي عبد الفتاح وأبي المنذر، أسأل الله أن يبارك فيهم جميعا وأن يجمعنا جميعا على طاعته وعلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كما أسأله سبحانه أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام وللمسلمين، اللهم أمين. وأن يبارك في العاملين فيها وفي الدعاة فيها وفي المشاهدين لها والمشاهدات، اللهم أمين. كما أسأل الله أن يجعل هلال هذا الشهر، هلال هذا العام، هلال خير وهلال رشد على المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ بلادهم دوما آمنة مطمئنة، اللهم أمين. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله وبالإكثار من ذكره وإحسان مراقبته، وكذلك بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، وبالاستغفار مع رد المظالم إلى أهلها، ودوما تزودوا بزاد التقوى واكتسوا بلباسها. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. أكثروا من الاستغفار وأكثروا من الحمد لله وشكره، بهذا تدفع عنا وعن بلادنا القلاقل والفتن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله.